خلي حتى ننتهي لدو لا يأخذ من الوقت. ها لو فتحنا ما ننتهي الآن. خليك فيها. من لام فعل اسما أتى الواو بدل ياء، أي أتى الواو بدل ياء من اسم آخره أو لامه ياء، وكان هذا الاسم مصدرا وفي وزيدت فيه ألف للتأنيث. ها قبل الألف هذه التأنيث ياء، هذه الياء تقلب واوا، مثاله وقيا وقيا وقيا، هذا هو الشاهد. فهذه الواو تقلب تاء أولا، الواو في الأول تقلب تاء، ثم نأتي إلى الياء فنقلبها واوا فنقول في وقيا تقوى. ها وقيا هو الأصل، فيحصل فيه قلبان، قلب للحرف الأول وهو الواو، يقلب هذا الحرف إلى تاء كما في تراث، كما في إيش؟ تراث وأصل وراث، هذا نظيره في قلب الواو تاء في أول الاسم. تراث أصله وراث لأنه ورث. ها ثم نقلب الياء في الأخير واو فيصير تقوى، وتقوى على وزن فعل واسم، فهو مصدر ممنوع من الصرف لأن الألف في آخره للتأنيث فيمنع من الصرف، ولذلك لا تنونه إذا كان غير مضاف أو كذا، وكذلك لا يجر بالكسرة، لا تكون على مجرى الكسرة. هذا هو المراد من هذا العجز من البيت، أتى الواو بدل ياء. نعم كتقوى غالبا جاز البدل، هو مثل الآن فقال كتقوى غالبا جاز البدل، كتقوى جاء هذا البدل غالبا، جاء هذا البدل غالبا. فمعناه معنى ذلك أنه قد يؤتى أو يأتي الاسم على هذا الوزن أو على هذا الوزن، إلا أنه لا يحصل في قلب لإيش؟ للياء واوا، هذا معناه. فهو قرر الغالب، وهذا شأن القواعد. نعم. قال رحمه الله بالعكس جاء لام فعلى وصفا وكون قصوى نادرا لا يخفى. بالعكس جاء إيش؟ لام فعلى وصفا، جاء لام فعلى وصفا، بالعكس جاء لام فعلى وصفا، أي لام فعلى وفعل على هذا الوزن وصف لمؤنث، ومذكره أفعل في الأوصاف، وهذا يكثر في كلام العرب أن يأتوا بوصف على وزن، أن يأتوا بوصف على وزن أفعل ومؤنث فعل، كما يقولون في أدنى مذكر ومؤنثه دنيا. فإذا جاء وزن فعل وصفا لاسم وكان آخره واوا، ها فإن هذه الواو تقلب ياء قياسا في مثل هذا الوصف، تقلب ياء قياسا، وهذا معنى قوله إيش؟ بالعكس جاء اللام فعل وصفا، جاء لام بالعكس جاء لام فعل وصفا، ومعنى العكس أن هذه الواو تقلب ياء، ها عكس أتلي تقدم تقلب ياء، كما في قولك في أدنى مؤنثه دنوى ثم تقلب الواو ياء فيصير دنيا، وكذلك تقول في أعلى تقول في مؤنثه عليا وأصله علوى لأنه من على يعلو، فتقلب الواو ياء. ها هذا هو القياس المضطرد في مثل هذا إذا كان وصفا على وزن فعلا. ثم قال بعد ذلك وكون قصوى ما نادرا لا يخفى. وكون قصوى نادرا لا يخفى أي لا يخفى كون قصوى نادرا في لغة أهل الحجاز، أي أن أهل الحجاز ومنهم أهل المدينة عندهم الوصف الذي هو قصوى. هذا الوصف جاء به على وزن فعلا وما قلبوا الواويا، فهذا معنى الندور. هذا هو المراد من قول ابن مالك وكون قصوى نادرا، أي مجيئه بإثبات إيش الواوي. هذا كونه نادرا لا يخفى، لا يخفى أي أنه شاذ، معناه شاذ. والمراد بالنادر بالندور هنا هو الشذوذ المخالف للقياس الكثير، هذا المراد بالندور هنا لا يخفى. فقوله وصفا إذا كان الاسم على وزن فعل وصفا تقلب الواو يعني. ومفهوم مخالفة هذا كما هو مكرر في فن أصول الفقه أن الوصف أو أن الاسم على وزن فعلا وليس بوصف، وهو على وزن فعلا وليس بوصف، فإن الواو في مثل هذا الاسم لا تقلب ياء لأنه اسم، والشرط يكون وصفا. فمثال هذا ما جاء في قول غيلان ذي الرمة ذلك الشاعر البدوي الجزل في عصر بني أمية، قال أدارا بحزوى بحز حز وهذا شاهد بحزوى أدارا بحزوى بحزوى هجتي للعين عبرة فماء الهوى يرفض أو يترقرق. فحزوى هنا اسم مكان، اسم مكان اسم عين وليس وصفا، فما قلب أي لا في مثلها لا يقلب. فماء الهوى يرفض، يرفض معناه في متن في علم متن اللغة أي يسيل ويترشش، تعرف الرشاش رش ويترشش، هذا معنى قوله يرفض. وقوله يترقرق أي يجري جريا سهلا، ويترقرق هذا تفسير ليرفض. فهؤلاء هم أهل اللغة، ولذلك إذا أردت أن تعرف العربية الصحيحة فعليك بآثارهم. شوف كيف فسر جاء بهاتين الكلمتين والشاهد بحزوى، فإن الواو لا تقلب ياء لأنه ليس بوصف. نعم شرع في فصل آخر. ما هو هذا الفصل؟ قال فصل إن يسكن السابق من واو ياء. يقرأ بيتين وكذا تشوف. نعم قال رحمه الله إن يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروب عاريا فياء نلوى واقلبن مدغما وشذ معطن غير ما قد رسما. ناخذ هذا، يقول رحمه الله ونخلي أنا نريد ننتهي حتى أكون في ولا ندري من هو، قد يكون صاحب حاجة قوية بهذا. سبحان الله، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. الإنسان ضعيف. شوف الجمع صعب، شيء الجمع صعب. ماذا نفعل؟ نرجع الله نرجح هذا خلاص. طيب أيوة إيش قال؟ قال إن يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عاريا فياء الوا واقلبن مدغما وشد معطن غير ما قد رسم، أي إن يسكن السابق من واو ويا. معنى ذلك إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة، في كلمة وكان متصلين بجنب بعضهما وكان الأول منهما ساكنا، الأول منهما ساكنا سواء كانت الياء أو الواو، الأول ساكن، في هذه الحالة فيا أن الواو قلبن مدغما أي الواو منهما تقلبه ياء والآخر هو ياء فتدغم الياء في الياء. هذا معنى هذا البيت. إن يسكن السابق بهذا الشرط يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عريا. قول من عروض عريا أي تجردا عن عروض السكون لأحدهما من عروض عريا. في هذه الحالة فياء الواو اقلبن مدغما فياء الواو اقلبن مدغما أي اقلبن الواو ياء حال كونك مدغما للياء في الياء فياء الواو اقلبن مدغما. مثال هذا أن تقول مثلا في سيد أصله سيد وميت ميت فاجتمعت الواو والياء وتقدمت الياء وهي ساكنة إذن فتقلب هذه الواو التي بعد الياء ياء فيصير سيد سيد ثم تدغم الياء في الياء لوجود ساب الإدغام وهو سكون الحرف الأول ومثال نظيره ما بعده فتقول سيد وتقول في ميت أصل ميت فتقول ميت. هذا المثال هذا المثال. فعلى هذا لو كان في بعض الأحيان تحدث الواو الثانية الثانية إذا كانت ثانية تحذف مرات لا تحذف في بعض الأحيان تحذف كاللغة في ميت أنت تريد أن تقول هذا الحذف يعتبر بعد إعمال الإدغام فتقول السيد يجوز أن تقول السيد سيد هذا الحذف لإحدى الياءين بعد فصول الإدغام فتقول في سيد سيود فتقول في سيد سيد وفي ميت ميت ليس من مات فاستراح بميت بميت إنما الميت ميت الأحياء إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. هذا الميت تخفيف هذا تخفيف فقط والأصل سيد وميت. طيب إذن فهذا هو هذه القاعدة. إذا لم تتوفر الشروط بأن تكون الواو والياء في كلمتين مثلا كأن تقول مثلا يرمي واقد يرمي أذلياء واقد واو اجتمع لكن هذا الاجتماع ليس في كلمة واحدة في كلمتين فمثل هذا لا يحصل فيه قلب أو إدغام فإدغام بعد ذلك يرمي واقد ويدعو ياسر يدعو هذا الواو ياسر هذه الياء كذلك وكذلك لو كانت الياء والواو في كلمة واحدة إلا أنهما مفترقتان ليستا بجنب بعضهما ليس أحدهما بجنب الآخر فصل بينهما فاصل كأن تقول زيتون زي هذه الياء تون فصل بينهما التاء فلا سبيل إلى قلب أحدهما وإدغام ذاك في ذاك هذا لا يكون أيضا لأجل فصل رأيت. وهكذا لو كان السكون لأحدهما عارضا كما في أحيانا العرب تخفف تخفيف سكون سكون تخفيف أي تسكن تسكين تخفيف قد يقولون قوية فيقولون قوية وهذا يحصل غالبا في الشعر قوية فيقولون قوية فعندئذ لا إدغام ضرورة تخفيف، قد يكون التأليف ضرورة تخفيفا، قد تكون هناك فائدة أخرى للتخفيف هي الضرورة لأجل استقامة الوزن، قد يكون هذا. إذن فعندئذ لا إدغام وهكذا، فلا بد من هذه الشروط. وأحيانا قد تتوفر الشروط ولا يحصل قلب فإدغام لأحد الحرفين للعلة، وذلك يكون شاذا يحفظ ولا يقاس عليه، وهذا معنى قوله والشذ معطن، أي الشذ معطن. معطن هذا فاعل لشذ، وفي ضمير مستتر تقديره شذ معطن، إما أن تقول معطن أي هو غير، أو شذ معطن غير ما قد رسم، وجهان في الإعراب، أي ما أعطي غير ما قد رسم من في هذه الأحكام في الواو والياء في كلمة واحدة مع توفر الشروط، ما أعطي غير ما قد رسم من الإدغام ولم يحصل إدغام ولا قلب، فهذا يقال له شاذ مسموع، كما في قولهم، كما في قول العرب يوم أيوم أيوم، ها، والقياس يوم أيم، وكما في قولهم رجاء بن حيوة، والقياس رجاء بن حية، لو كان حية يكون فيه إشكال. تعرفوا عنهم أيوة، نقول حيوة أحسن، رجاء بن حيوة. وكذلك في قولهم ضيوان، تعرفون الضيوان؟ لا تعرف الضيوان؟ عندكم الضيوان، هذا ذكر السنوري، القطة، يقول الآن القطة والعش بس الآن الذكر يقال له ضيوان وهو سنور، فما حصل فيه إيش قلب للواو، ما أيوه ما يقال ضيا، هذا معنى قوله وشذ معطى غير ما قد رسم، هذا المراد من هذا البيت. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فيقول العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، آمين، وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، آمين ألف آمين. من واو نوياء بتحريك أصل، أصل أصل، هذا الصحيح، ليس أصل، أصل ضبط ليس بجيد، أصل، نعم. قال رحمه الله: من واو نوياء بتحريك أصل، ألف نبدل بعد فتح متصل، نعم، إن حرك التالي، نعم، إن حرك التالي إلى هنا، نعم. قوله رحمه الله من واو أو ياء بتحريك أصل، إيش؟ ألف نبدل بعد، ألف نبدل، ألف نبدل بعد فتح متصل إن حرك التالي. هذا البيت والجزء أو قطعة أو جزء من البيت الثاني يريد عليكم السلام، يريد منه ابن مالك بيان الإعلال والإبدال في الصرف، وهو هذا البيان هو أن كل من الواو والياء وهما حرف علة يقلبان ألفا بشرط أن يكونا متحركين حركة أصلية، ليست حركة عاربة، ليست حركة عاربة، فإذا تحرك حركة أصلية وانفتح ما قبل كل منهما فإنهما في هذه الحالة تقلبان أو يقلبان ألفا. فمثال ذلك قال مثلا أصله قا ولا، فالفتحة على الواو أي حرك تحريكا أصليا، لأن هذه الحركة حركة الوزن بالفعل، الوزن فعل، فهي حركة أصلية ليست عاربة. وانفتح ما قبل القاف أيضا قا ولا، لأن فتقول فتقرب فتقول قال. ها، وكذلك في باع با يا ثم تقول باع. ها، وتقول في نا وي ما تقول نام. ها، فتقلب الواو ألفا أو الياء ألفا إذا تحرك بأي حركة، بأي حركة أصلية وانفتح ما قبله. أما إذا كان الواو، إذا كانت الواو أو الألف أو الواو أو الياء متحركتين حركة غير أصلية، ها، مثلا كما تقول كما يقول كما يقال في جيل، يقال في جيل إيش؟ جيل. ها، فتحذف الإيش؟ الهمزة جيل، أي تنقل فتحة الهمزة إلى الياء ثم تحذف الهمزة فتصير الياء متحركة حركة غير أصلية. وانفتح ما قبله الجيم فهذا لا تقربه، تقول جيل، ولا يجوز أن تقول جال. والجيل هذا أو الجيل أصله الجيل، والجيل هو أنثى الضبع أو علم لأنثى الضبع في كلام العرب، علم لأنثى أو اسم جنس لأنثى الضبع، اسم جنس لأنثى الضبع حتى يا اسم جنس لأنثى الضبع في لغة العرب. كما قال هذا إيش الشنفرة، ولدونكم أهلون سيد عملسوا وأرقط زهلول وعرفاء جيئل وعرفاء جيئل. وهذا الجيئل أو هذا الجيئل هذا الاسم وهو علم لأنثى الضباع، يقال للأنثى عرفاء. فالجيئل هذا هو الذي يقال فيه جيئل أحيانا، فعندئذ تتحرك الياء لكن ليست بحركة أصلية، فهذا يخرج منه من هذا بهذا يخرج بقوله بتحريك أصل يخرج نحو جيل، وكذلك التوأم في توأم وهكذا. هذه مسألة. ثم قال بعده إن حرك إيش التالي، إن حرك التالي، إن حرك التالي، يعني هذا حرف العلة اللي هو الواو الياء يحرك وتقلب ألفا إن حرك ليليه التالي. قال رحمه الله من واو نوياء بتحريك أصل ألف نبدل بعد فتح متصل إن حرك بعد فتح متصل أيوه إن حرك التالي وإن سكن كف وإن سكن كف إلال غير اللام وإن سكن التالي كفة يعني لا لغير اللام. مثل حرف العلة الآن إذا كان ما بعده ساكنا، إذا كان بعده ساكنا فإن هذا الحرف للعلة واو كان أو ياء لا يعل. وهذا بالمثال يتضح كأن تقول بيان مثلا بيان. فالحرف العلة هذا ما بعده سكون وهو الألف، وقد تحرك هذه الياء في بيان وانفتح ما قبله، فعلى هذا قد تقول نقلب الياء ألفا، لا يمنع من قلب هذه الياء ألفا، وإن تحرك بفتحة وانقلب ما وانفتح ما قبلها لا تقلبه ألفا، لأن ما بعدها إيش؟ سكون. ها بيان. ها لا تقلب الياء ألفا رأيت. وكذلك لو قلت طويل الواو تحرك بالكسرة وانفتح ما قبله الطاء، لكن بعد الواو سكون، سكون الياء طويل. فهذا إذا كان الاسم هكذا وفيه الواو أو الياء فلا تقلب ألفا. ها هذه مسألة. قال رحمه الله وإن سكن كف إعلال غير اللام. إعلال غير اللام. إعلال غير اللام، غير اللام هذا يكف ما يعد. وهي لا يكف. وهي أي اللام لا يكف. ها لا يكف إعلالها. أيوة لا يكف من الإعلال إذا كان لاما. متى؟ قال إعلالها بساكن، بساكن غير ألف. هذا هو إذا كان حرف العلة هذا بعده سكون، هذا السكون ليس بألف وليس بياء مشددة بعده، ها بل هو بعده سكون هو الواو مثلا، سكون هو الواو بعد حرف العلة هذا وهو في الأخير، فإن هذا الحرف الياء أو الواو وغالبا ما يكون ياء تقلب ألفا. وقوله إذا لم يكن ألفا بعده كما لو قلت الآن رمى رميا على سبيل المثال، فهنا هذه الياء لا تقلب أيضا لأن ما بعده من المادة ألف. ها وكذلك لو كان بعده، لو كان الأخير واو لكنه مضاعف بعده سكون بالتضعيف، مثلا كأن تقول علوي أو علوي مثلا مثلا، فهذا أيضا لا يكف. ها أي لا تقلب. ها لا تقلب علوي. شفت الياء، هذه الياء في بعد هذه الواو علوي، الواو هذا متحرك وقبلها فتحة تحرك وانفتح ما قبله، لكن الذي بعده ياء فيه أو فيها إدغام، فبعده سكون لكنه سكون، هذا سكون ياء في إدغام، هذا اللي يقصد. فمثل هذا إذا حصل هذا في أو الاسم لا، فلا إذا حصلت الواو هكذا في الاسم فلا تقلب ألفا، وإن كان ظاهر أن يقلب لوجود بعض موجبات القلب، لكن يمنع القلب كون ما بعده تضعيفا. ها لكن لو كان ما بعد حرف العلة واو ساكن، ها وليس ألفا ولا مشددة ها ولا مضاعفا، فهذه حرف العلة في هذه الحالة يقلب ألفا. مثاله في يمثلون بيخشون فيقولون يخشيون، فالياء هذه ياء الفعل وهو حرف وفي الأخير تحرك بالضمة يخشيون وانفتح ما قبله، فهذا داعي بقلبه ألفا. فلو نظرنا إلى ما بعد الياء هذه نجده واوا. ها هذه الواو ما دام السكون بعد الياء المتحركة وانفتح ما قبله قبلها ما دام واوا، إذن فهذه الياء هذه الواو الياء تقلب ألفا متحركة وانفتح ما قبلها. فإذا قلبنا ألفا فنقول يخشاونا، يخشاء قلبنا الياء ألفا لتحرك أها وابتسامة قبلها، فيقول يخشاونا اجتمع ساكنان الألف هذه التي قلبت إيش من ياء، ها والواو واو الجماعة الساكن بعدها فثم نحذف أول إيش الساكنين فيصير يخشون ها كذلك يرضى يرضيون ثم يرضون ثم يرضون ها وهل مجرى نعم وهي ما يصح إعلالها بساكن غير ألف كما في رمى أو ياء التشديد فيها قد ألف أي أو ياء التشديد فيها قد ألف كما في علوي مثلا ثم قال رحمه الله وصح عين فعل وفعلا ما أفعل كأغلب وأحولا قوله وصح إيش؟ عين فعل وفعلا أي الياء أو الواو الذين تقدم الكلام على إعلال ما وإبدال ما ألفا بتحرك ما وإبدال ما قبلهما فإن هذه القاعدة لا تطبق عليهما في بعض الأحيان أو في لا تطبق عليهما هذه القاعدة وذلك إذا كان الاسم مصدرا على وزن فعل وكان هذا المصدر قياسيا وذلك يكاد الفعل ثلاثيا على وزن فاعل وعينه واو او ياء وهو لازم شيء لازم فمصدر قياسي ياتي على وزن فاعل فيتفق ان حصل هذا في فعل في وسط واو او ياء كما في غائزه وحائله فانك لو نظرت الى الياء والواو فستجدهما في هذه الحالة إذا جئت بالمصدر فقلت غيت أو حول فستجد الواو والياء متحركتين وقد انفتح ما قبلهما فهذا داعي للقلب لكن لا تقلق فتقول حول به حول ها وهو ذو غيت والحول نوع من المرض يكون في العين بحيث أن صاحب الحول في عينه ينظر إليك وكأنه لا ينظر إليك هو ينظر إليك لكن كأنه لا ينظر إليك ها أي انحراف فهذا مرض عافانا الله وإياكم منه هذا يقلب حول كما قال القائل يقلب رأسا لم يكن رأس سيد وعينا به حولاء بعد عيوبها ظاهر عيوبها فالحول على كل مرض إذن فإذا قلت حول فنتقل الواو ها في الوسط ألفا بتحركها ودائما قول لا يملع هذا القلب هنا وكذلك في غير يقال غير الغيد معناه النعومة العرب تقول غيد الولد أي طالت عنقه أو طال عنقه واللانة في نعمة لو كذا إذن فالأغيض هو صاحب النعمة في البدن في طول الصغار يقال هذا في الصغير الصغيرة يقال أغيض للذكر وغيبها للأنثى إذن فالشاهد المصدر غيب غيبا فلا تقلب الياء ألفا ولا الواو في حول في حول ألفا هذا مع قوله في أول البيت وصح عين فعل من مصدر وكذلك والفاعل أي وصح عين الفعل من فاعل إذا كان هذا الفعل على وزن فاعل وهو لازم معناه بالعيوب أو غيرها مثلا بحيث يكون من فاعل على وزن أفعل فهذا الفعل الذي يأتي اسم فاعل من الوزن أفعل قياسا فعله يكون معتل العين بالواو مثلا وهو مكسور في الماضي فإنك لا تقلب عين هذا الماضي ألفا وهي ياء لتحركها بالكسرة وانفتاح ما قبلها فتقول عوية فلان عوية عينه ها فتقول هو أعور ينفث الماء فالفعل عوية لا تقلب الواو فيه ألفا فلا تقول عار بل تقول عورة ولذلك سبحانه جاء اسم فاعل والعز على وجه أفعل مع بقاء الواو على ما هي عليه دون قلبها دون قلب الواو رأيت. وكذلك في المضارع يا عور، وكذلك في المصدر العور العور مصدر عور ومنه الشعور بالعور. بعضهم ألف كتابا صغيرا في بلجيل وسماه الشعور بالعور، هو شعر بالعور. وذلك أن هذا من سوء الخلق في المسلمين عموما. على كل حال كان فوضى، فكان بعض الناس لعوره يحتقره أو يستعني كما هو معروف الناس، فحتى شعر من ذلك الذي الجميل يحتقر هذا شعر منه، لأن هذا الرجل يكرهني أو يحتقرني. فكان يتكلم في هذا ويرد على ذلك الرجل المسيء في خلقه فيقول: حدودك عني ولا ذنب لي دليل على نجاتي فاسدة. ليش ما تفعل هذا؟ هذا ما ينظر الناس إلا برحم ربك. هذا فألف كتابا مع بعضهم وذكر هذه القصة فيه وما يتعلق بذلك مما كان يجري بينه وبين ذلك المسيء خلقه. نعم العور، نعم كان أعور العظيم، ما عنده وعي، لكن كان له سيد مرض وكذا، وكان أعور. لكن سبحان الله في العلم في المرضية كما هو معروف من الصفة، يعني من العلم من الطبقات العالية بالنسبة لمن بعضهم، هو تلميذ الأبي علي الفارسي. نعم هذا وقول لا أفعل هذا حال لفاعلة، وفاعلة أي عين فاعلة التي تكون واوا ومكسور في الماضي لا تقلب. هذا الفعل اسم فاعل القياسي على وزن أفعل أعور، فلا تقلب الواو في جميع تفاصيل هذا الفعل، في العور وفي أعور وفي عوية وفي يعور، فلا تقلب الواو ألفا وإن تحرك وانفتح ما قبله. هذا هو المراد. نعم قال ابن الله: وإن يبن تفاعل من إيش؟ من إشتعل. أي إذا جاء بالفعل على وزن إشتعل وكان هذا الفعل الذي لو اشتعل قد يأتي في المعنى على وجه تفاعل لوجود الاشتراك، لوجود الاشتراك. فإذا كان كذلك فماذا تفعل؟ فماذا قال؟ تفاعل من اشتعل والعين واوا سلمت ولم تعل، والعين واوا سلمت ولم تعل. مثلا إذا قلت الآن اشتبروا، هذا مثال، فاشتبروا على وجه اشتعل فهذا العين واو. فلو نظرنا إلى القاعدة التفريحية التي تقدمت للقد لقد الواو والياء ألفا، فنقول اشتبروا تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فتقلب الواو ألفا فيقال اشتبروا. كان هذا الظاهر، لكن لما كان اجتور يأتي أو معناه بان بمعنى إيش؟ بمعنى التفاعل أو دل التفاعل في المعنى، فيغلب جانب اقتضاء أو جانب مقتضى المعنى على جانب مقتضى اللفظ. إذن فنقول فيقال معناه تفاعل لأن اجتور بمعنى تجاور. إذا كان بمعنى تجاوروا ولو جئنا إلى تجاوروا وجد الواو متحركة، فإننا لا نستطيع أن نقلب هذه الواو ألفا وإن تحرك، لأن ما قبل الواو ليست مسموحا بل فعل تجاوروا. فعندئذ لا نقلب الواو تجاوروا ألفا لفقدان الفصل لشروط القلب. إذن فهكذا نظيره في الشاورو الذي بمعنى تجاوروا، وإن كان ظاهر استوروا إن كان إيقاع القلب الواو في الواو، لكن إذا نظن ما نقول لا نقول فنقول استوروا ولا نقول إيقاعوا هذا الواو. نعم ها أربعة ثلاثة واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فيقول العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، آمين، له ولشيخنا وللمسلمين، وإن لحرفين ذا الإعلال استحق صحح أول وعكس قد يحق. نعم. وإن إيش؟ وإن لحرفين ذا الإعلال استحق، وإن لحرفين ذا الإعلال استحق صحح أول وعكس قد يحق. نعم. وإن لحرفين ذا الإعلال استحق، أي وإن استحق ذا الإعلال لحرفين، أي إذا ثبت ما به يستحق حرفان أن يعلى في كلمة واحدة، وهما حرف علة إما واوان أو ياءان أو واو وياء اجتمع في كلمة واحدة، وفي كل ما به ينبغي أن يقلب ألفا، إذن فيصحح الأول فقط، فيعد الأول فقط ويبقى إيش؟ صحح أول أي يبقى الأول على ما هو عليه من كون حرف علة، والثاني هو الذي يعل، الثاني يعل، وذلك لأنه لو استحق الإعلال فأعلى وراء بعضهما أجحف ذلك الإعلال المتكرر بالكلمة، رأيت؟ لا سيما إذا كان هذا إذا كان متقاربين وليس بينهما فاصل، لكن لو وجد بينهما فاصل فقد يعلان. إذن فإذا لم يكن بينهما فاصل وكان كل منهما يقضي، أو كان كل منهما يستحق أن يعل لتحركه وانفتاح ما قبله، فإنه يصحه الأول وإيش؟ يعل الأخير. فمثلا مثاله في اجتماع الواو مثلا تقول يقال الحوى، يقال حوي الشيء واسود في اخضرار، أو احمر في السوداد، يقال حوي يحوى حوى، وأصله حاوي و، فقلبت الواو الأخيرة ياء فصار حوية. ففي المصدر تقول حاوى على الأصل، إذن فتقول فتصحه الأول فتقول حاوى ين، وتقلب الثانية حوي ها، ثم فيقال تحرك الآن بعد قلبه، بعد قلبه تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فيصير حول. إذا ففيه إعلالان، أو قلب ثم أغف إعلالان قلب وقلب حوي ول حاوي ثم حوى ثم حوى أي صحيح أول. هذا مثال صحيح أول وأبقي الثاني، أو صحيح الأول وقول الأخير، وكذلك إذا اجتمع يا آني كذلك كما في حيا الحياء المطر حيا يون

حاوي ثم حا حوى حوى يحاوي ثم حاوى ين ثم حوى أي صحيح أول. هذا مثال صحيح أول وأبقى الثاني أو صحيح الأول وقول الأخير. وكذلك إذا اجتمع يا آن كذلك كما في حيا الحياء المطر حيا ين صحيح أول وهو الياء الأولى فتقول حا ين فتقلب الثانية ألفا. وكذلك لو كان أحدهما واو والآخر ياء كما في الهوى هوي الشيء يهواه هوا اجتمع واو ويا هاوايون هوايون إذن فهذا فثم يقال هوا بعد ذلك بقلب الأخير وإبقاء الأول بتصحيح الأول صحيح أول هاوا فالواو بقي على واويته فهذا التصحيح الأول وقلب وعل الثاني وهو الياء فصار ألفا فصار هوا لتحركه فصار هوا لتحركه بضمة إشيد وفتح ما قبله فصار هوا رأيت هذه أمثلة لهذه القاعدة. نعم رحمه الله صحيح أولا وعكس قد يحق أي وقد يحق عكس وهو أن تقلب الأول الذي كنت تصححه وتبقي الأخير الذي كنت تعلله تفهم وعكس قد يحق. ومثال ذلك ذلك قولهم غاية أصله غاية ياء تن ياءاني تقارن ولم يفصل بينهما ولم يفصل بينهما فاصل فهنا صحها صحها آخر وأعل أول عكس الأول لأن الأول صحها أول والآن صحها آخر هذا هو العكس فتقول غاية في غيايا غاية تحرك حرف العلة وهو الياء الأولى وانفتح ما قبله الغين فقلبت هذه الياء الأولى ألفا وبقيت الياء الأخيرة على يائيته فصار غاية. وإنما سهل هذا أن الياء الأخيرة التي لم تقلب لأنه لم يقع لأنها أو لأنه لم يقع طرفا بل بعده تاء فهذا سهل قلب الأولى ألفا ويبقى الثانية على ما هي عليه. هذا معنى قوله وعكس قد يحق. نعم من كلامي أن هذا الثاني قليل العكس أيوة قليل نعم نعم صحيح يفهم منه القلة. نعم قال رحمه الله وعين ما آخره قد زين آخره عندك آخره وعين ما آخره قد زيد وعين ما آخره قد زيد ما يخص الاسم واجب أن يسلم. نعم هذه قاعدة أخرى أي الألف أو الواو والياء إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما فإنهما يقلبان ألفا قياسا مضطردا فإذا اتفق أن كانت الواو أو الياء في وسط كلمة هذه الكلمة اسم وقد زيد في آخره زيدت زيادة في آخره تلزم إيش الأسماء ووجدت الواو أو الياء وهما في الوسط متحركتين وانفتاح ما قبلهما فبسبب هذه الزيادة لا تقلبهما ألفا يعارض قلبهما ألفا وجود زيادة في آخر هذا الاسم تلك الزيادة مختصة بالأسماء كما في قولهم جولان وسيلان وميدان وحيكان وما أشبه ذلك. جولان مصدر، مصدر يدل على التحرك والاضطراب، يعني فيه لو يدل على التحرك والاضطراب فقياس المصدر فعلان. إذا تحرك حرف العلة وهو الواو وانفتح ما قبله فلم يقلب، فلم تقلب الواو ألفا لوجود الألف والنون الزائدتين، رأيت؟ وكذلك في سيلان، رأيت؟ فلا يجوز أن تقول جالان أو سالان مثلا، رأيت؟ وبعض النحاة يقول داران وماهان على أنه من الدوران، فقلبت الواو مع هذه الزيادة فيكون هذا شاذا، رأيت؟ والتحقيق أن مثل هذا كما يقول بعضهم أيضا بعضهم، لكن يقول بعضهم إن مثل هاتين اللفظتين، أو أنها يقول بعضهم إن هاتين اللفظتين أعجميتان، وعلى ذلك فلا تطبق هذه القاعدة عليهما. فعلى كلها لو وجد ما أبدلت الواو والياء فيه مع هذه الزيادة فإن ذلك يكون شاذا إذا وجد. نعم. قال نعم. رحمه الله: وقبل بقل ابن من النون إذا كان مسكنا كمن بتم بذا، أي وقبل إيش؟ وقبل بقل نون بمن النون إذا كان مسكنا كمن بتم بذا، أي وقلب النون ميما قبل باء إذا كانت هذه النون ساكنة. فهذا كله من باب التخفيف في النطق في كلام العرب، من باب التخفيف العربي، أي دفع الثقل في النطق. ففي هذه الحالة تقلب النون ميما، ومثل له ابن مالك بقوله كمم منبت منبت، نون هذه من اسمه شيء تقول اسمه شرط جازم لفعلين، وهو ظاهر هنا أي الذي بت انبذه انبذا. إذن فمن نون ساكنة وقعت ايش قبل أي بعدها باب، وقعت باء بعد هذه النون الساكنة فاقلب. ماذا تقلبه؟ تقلب ايش النون ميما، فتقول مم بتم بذا. وكذلك ان بذا من بتم تم بذا، فالنون ساكنة قبل الباء، وإن كانت هذه كلمتين فتقلب هذه النون باء من بتم بذا، أي من قطعك فاطرحه فاطرحه عن بالك. هذا معنى هذا المثال. والنبذ هو الطرح لشيء بلا مبالاة، نبذه نبذا طرحه دون مبالاة كالشيء التافه الذي لا تحتاج إليه ترميه في القمامة كما يقال. هذا الطرح للشيء في القمامة يقال فيه نبذه في كلام العرب، هو الطرح لكن طرح في على حالة، إذن فتقول نبذه. كما قال القائل نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك النعلا أخلقت من نعالك. شوف نبذك نعلا، وما حال هذه النعل؟ أخلقت. وإذا أخلقت وأردت أن تطرحها فإنك تطرحها بلا مبالاة. هذا معنى هذه المادة في كلام العرب. فلا يطلق النبذ على كل طرح، وإن كان قد يطلق عليه من باب التقريب للكلام معنى الكلام، وإلا فهذا أصل معنى النبذ. إذا فمن بتم بذا بقلب النون ميما، وهذه النون ساكنة قبل الباء. نعم. وصلى الله وسلم. إيش بعده؟ في فصل جديد. طيب نكتفي بهذا. هنا سؤال بالنسبة للفصل الكنتي. الكنتي. نعم. أيوة الشيء. بنا في أنه الذي كان يقول كنت أي نعم، لكن وجدنا من بعض معاذ مع عامية كنتي قال كانت في خلقه ايش كانت في خلقه قوية والكنتي ككرسي الشديد والكبير كالكنتي كالكنتي ولا كالكنتي كالكنتني كالكنتني نعم والاكتنات الخضوع والرضا وسقاء كنيت للسيك السيك ايوه وقد كنت فرحة خشونة خشونة هذا على كل صحيح هذا هو مثل هذا يقال الاختلاف في الاشتقاق الذي تقدم لك أنهم يقولون كنتي هذا في الحقيقة اشتقاقه من كنت على فعل وفاعل أو فعل ناقص واسمه المهم فعل وفاعل أو فعل ناقص واسمه وظاهر أنه يكون فعلا ناقصا واسمه أو فعلا تاما وفاعله فأسند إليه على أن نقلة الجمعة نقلة الجملة هذه كنت ونسب إليه تفهم هذا على هذا فاشتقاقه من جملة إلا أن هذه النسبة ليست قياسية فالذي يقول كنتي نسبة إلى كنت فهذا شيء ليس قياسيا لكن إذا قلنا فعلى هذا يكون معناه أنا كنتي أي كنت فيما مضى من الزمان يكون هكذا لكن إذا قلنا كنتي كما هنا هل هو من كنت انظر هل هو قال كنتي أو كنتي أو كنتني إيش قال؟ كانت في خلقه قوية. قوية إذا فعل أيوه. والكنتي ككرسي الشديد والكبير. شوف إذا فعل هذا إذا قلت الكنتي في هذه الحالة على بالنسبة فيكون معناه معنى الفعل لأن الفعل كانت قوية فأسندت إلى مادة الكاف والنون والتاء وهي مادة صحيحة مستعملة وليست جملة كنت الذي قد حصل النسبة إليه رأيت فيفرق بينهم مثل هذا إلا أنه كما سبق أن قلت لك كنتي يا رتبي كنت فيما سبق من الزمان هذا في الحقيقة نسبة ليست قياسية إيش ليست قياسية فيفرق بينه بهذا فقط فكنتي اللي تقدم بمعنى كنت قديما وهذا الكنتي الشديد ومادته كانت وأما الأولى كنتي بمعنى القديم هذا من جملة إيش من جملة فالنسبة إليه في الحقيقة ليس قياسيا هذا الفرق بينه بهذا فهمت نعم والله هو يا راشد أهم شيء ينتفعوا الآن الناس عليكم السلام الناس يكثر عليهم أنهم يريدون مثلا استغفر الله الشكليات فلان فعلهم مع أن أكثرهم ما أدري هل له رغبة في العلم كذا ما أدري تفهم قصدي لكن جاي هو مع على كل حال طيب لأنه كيف ما كان لا بس فيه طلاب كثيرون يعني ما ممكن ما لم تشعرهم ظروف أيوة نعم خارج البيت يسمعون عن هذا هو هذا فائدة نشر هذه الأشياء يريدون أن يستفيدوا منه أيوة لا هذا جيد لا سيما خارج هذه البلاد يكسر وهذا في داخل البلاد هذا إذا كانت مثلا دروس مباشرة عن طريق الشبكة بعضهم يتابع تنقل في الشبكة مباشرة يتابعونها صحيح وهذه دروسكم مثلا يتابعونها مسجلة والله نعم نفع الله آمين يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان أما بعد فيقول العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة آمين وغفر له ولشيخنا وللمسلمين آمين ألف آمين فصل أيوه لساكن مصحا قول التحريك من ذي لين آت عين فعل كأب نعم نعم هذا فصل في النقل والحذف، في النقل والحذف. فقال لساكن صحا قل التحريك من ذي لين، ذي لين من ساكن صح، لساكن صحا قل التحريك من ذي لين، أي انقل التحريك أي الحركة الواقعة على الحرف اللين أو على حرف العلة واو أو ياء. إذا كان حرف العلة عينا لفعل وكان هذه هذا الحرف العلة الواو أو الياء متحركا وقبله ساكن، قبل هذا الحرف للعلة ساكن، فعندئذ تنقل حركة حرف العلة إلى الساكن قبله بعد سلب سكون هذا الحرف الصحيح قبله، رأيت؟ انقل هكذا. فبهذا يحصل الوزن أو اللفظ الصحيح، اللفظ الصحيح في النطق به. فمثال ذلك مثلا بقوله كأبن، أبن هذا هو أصله أبين، ها، وكذلك أقم أقوم. فحرف العلة وهو الواو أو الياء متحركتان بحركة وقبلهما ساكن، إذن فتنقل حركة الياء وهي الكسرة إلى الباء بعد سلب سكون الباء في أبين فيصير أبين لأنه أمر، فيلتقي ساكنان فتحذف الياء فيصير أبن، وكذلك أقم أصله أقوم لأن من قام على وزن أفعل، إذن فتنقل حركة الواو الكسرة إلى القاف فيصير أقيم أقيم، ثم تقلب الواو يان فيصير أقيم، لأن الواو إذا وقعت ساكنة بعد كسرة قلبت ياء فيصير أقيم، فيلتقي ساكنان هذه الياء المنقلبة عن الواو فتحذف هذه الياء فيصير أقم، أقم وجهك للدين حنيفا، هذا معنى هذا البيت. لكن في هذا القلب شرط، يشير إلى الشرط في هذا القلب والنقل للحركة ثم الحذف. قال ساكن صحا قل التحريك من ذي لين نات عين فعل كأب، أيوة. ما لم يكن فعل تعجب، ما لم يكن فعل تعجب ولا كبيض، ها، أو أهوى بلا من عللا أو بواو عللا، ما لم يكن فعل تعجب. هذا النقل لحركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح قبله يشترط أن لا يكون هذا الفعل للتعجب. فمثلا تقدم أبن فأصل أبين كما تقدم، فلو تعجبت فقلت ما أبينه وأبين به بصيغة التعجب، فهنا لا يجوز أن تنقل الحركة، تقول ما أبينه فقط، لا تقول ما أبانه ولا أبن به، لا، لأن صيغة التعجب الفعل في التعجب فعل يشبه المثل، فلا يجوز أن يغير عما هو عليه، فتقول ما أبينه ولا وتقول أبين به. وكذلك يشترط أن لا يكون مضاعفا، أن لا يكون هذا الفعل الذي تري فيه حرف علة في الوسط وقد تحرك وقبله ساكن، يشترط أن لا يكون هذا الفعل مضاعفا كبيض إبيض، الباء ساكن وبعده ياء متحركة، فلا تنقل حركة الياء إلى الباء ما دام الفعل مضاعفا فتقول ابيض. وكذلك يشترط ألا يكون هذا الفعل قد اعتل بواو في آخره كأهوى أهوى أهواه، فهنا الهاء حرف ساكن وبعده واو أهوى وهو عين الفعل لأنه من هاوية ومن هوى على كل حال، فالواو عين الفعل وقد تحرك وقبله ساكن صحيح، فلا يجوز أن تنقل حركة الواو الفتحة إلى الهاء الساكن بعد سلب سكون الهاء، بل تقول أهوى فقط بهذا الشرط. نعم. قال رحمه الله: ما لم يكن فعل تعجب ولا كبيض أو أهوى بلا من علل. بلا من علل، إذا هو قول بلا من علل أي أن آخره العين واو، وكذلك الفعل معتل في آخره فمثل هذا يكون لفيفا مفروق مقرونا يكون لفيفا مقرونا على هذا، لأن العين عين الفعل ولامه حرف علة. هذا معنى قوله بلا من علل كما في أهوى. نعم. قال رحمه الله: ومثل فعل في ذا الإعلال اسم، ومثل فعل في ذا الإعلال اسم مضارعا فيه وسم. نعم، هذه مسألة أخرى. يقول: ومثل إيش فعل في ذا الإعلال اسم أي وسم ضاها ضاها فعلا مثل الفعل في هذا الإعلال، في هذا الإعلال والنقل، أي أن الاسم ما تقدم من هذا الإعلال والنقل في الفعل. فيقول: يجوز أن يكون هذا الإعلال أو بنقل الحركة إلى ما قبله إذا كان عين هذا الاسم حرف علة، فيجوز أن تنقله حركة الاسم حركة العين إلى ما قبله إلى الساكن قبله. الاسم قد يلحق بالفعل الذي تقدم إذا كان هذا الاسم مضاهيا للفعل في عدد حروفه وفي حركاته، اسم يضاهي له مضاهاة مشابهة للفعل في عدد الحروف والحركات. إذا كان الاسم هكذا وكان عين هذا الاسم معتلا، وهذا يكون غالبا في المشتق من الأسماء، وإن كان هذا المشتق بعد ذلك قد يكون اسم عين أو هكذا، لكنه في يكون هذا الاسم على الصيغة بصيغة الاشتقاق. فإذا كان كذلك يجوز مثاله وقوله مضاهيا ضاها مضارعا أي مضاهيا للفعل وفيه وسم، أي والحال أن في هذا الاسم علامة تدل على أنه اسم وعلامة تدل على أنه اسم ويفارق الفعل، علامة لتفهم أن هذا هذه الكلمة اسم، هذا ما نقول فيه وسم. مثاله كمقام. مقام هذا أصله مقوم، فهذا في الحقيقة يضارع الاسم رأيته في وزنه دون زيادته، في وزنه دون زيادته يضارع الفعل مقوم. إذن فتنقل العين حركة العين وهو الواو القاف بعد سلب سكون القاف، فهذا بعد النقل حركة العين القاف، فهذه الواو يقال فيها إنها تحركت باعتبار ما مضى وانفتح باعتبار الحال وانفتح ما قبله باعتبار الحال، فقلبت الواو ألفا، لأن هذا القلب ألفا كان بنقل الحركة أولا الفتحة تنقله إلى السكون قبله فيصير مقام. هذا أصله أصل زينة أو صورة هذا الاسم ومقام صورة اشتقاقية مشتق يقال مشتق ها مشتق من المصدر أو من الفعل مثلا إذن فهو مشتق ومثل هذا الاسم الذي يضارع ويشابه الفعل في هذا العمل الذي هو النقل والإعلان مثاله مقيم ومبين مثلا أصله مبين مفعل شوف العين عين الاسم هذا فهذا يشبه هذا الاسم يشبه الفعل في إيش في وزنه مفعل مبين إذا فتنقل حركة الياء إلى إيش إلى إيش مب إلى الباء فيصير مبينا ومقوم كذلك مقيم أصله مقوم فتنقل كسرة الواو إلى القاف فيصير مقيما ثم تقلب الواويان فيصير مقيما وهكذا وهذا مثال وقد يكون الاسم هذا الاسم قد يشبه الفعل من جهة الزيادة فقط لا من جهة الوزن فهذا أيضا اسم يجري فيه ما تقدم ها مثلا كأن تصوغ من القول والبيع وزن تحلئ تحلئ هذا اسم مستقل هكذا نقل هذا الاسم وهو اسم عين والتحلئ في لغة العربي معناه الوسخ أو القشرة التي تلازم شعر الرأس أحيانا فيقال تحلي شيء أبيض كذا مع الشعر هذا يسموه تحلي هذه معانية إذن فتحلي هذا معناه فيجوز أن تقول أن تأتي بهذا الوزن للتحلي في البيع مثلا وفي إيش في بيع مثلا تقول تق ويم في البيع وفي القيام مثلا تقول تبيع ثم تقول تبيع تبيع تحلي فتبيع على وزن تفعل إذا تبيع فتجد الياء في الوسط الياء تبيع مكسورة وقبله باء ساكنة فتنقل كسرة الباء كسرة الياء إلى الباء بعد سلب سكون الباء فيصير تبيع وأما على وزن القيام فيجوز أن تقول التكويم على أنه مأخوذ أخذت وزن تفعل من القيام أو من قامة فتقول تقويم تفعل ثم الواو هذه تنقل كسرتها إلى القاف وإن نقلت كسرتها إلى القاف فيصير تقيوما أو تقيوم فالواو تكون ساكنة بعد كسرة فتقلب الواو ياء فيصير تقيما هذا أيضا يفعل به مثل هذا نعم ماذا يشبهه في زيادته يشبهه في زيادته لأنك زدت على أن أصل مثلا حلئ الآن على سبيل المثال حلئ مجرد يقال حلئ الشيء يحلأ ليس حال يحلو يعني كان فيه هذا التحلئ مثلا إذن فإذا قلت التحلئ تحلئ هذا سمع بزيادة التاء فيه هكذا بعد ذلك إذن فهذه التاء تشبه التاء الزائدة في الفعل المضارع أحيانا إذا كان في الفعل المضارع تاء تبيع مثلا تفعل تذهب أو ما أشبه ذلك إذن فتجد تاء زائدة في أول تحلئ كما تجده في أول في المضارع مثلا فأشبهت تحلئ والفعل المضارعة في زيادته، لأن حرف المضارعة زائدة ليست أصلية، كما أن التاء في تحري زائدة وليست أصلية. هذا المراد. نعم. قال رحمه الله: ومفعل صحح كالمفعال وألف الإفعال واستفعال يجل لذا الإعلال. نعم. قوله ومفعل صحح كالمفعال، هذه مسألة. ومفعل أي إذا كان الاسم على وزن مفعل وكان في وسطه ياء وقبل هذه وهذه الياء أو واو كذلك وقبل هذه الواو أو الياء سكون وقبل هذا السكون ميم مكسورة لاسم الأعلى مثلا، ففي هذه الحالة تصح أي لا تنقل، لا تنقل، تقول كما في كأن تقول مخيط مفعل، فهنا لا تنقل هذا التحريك الذي على الياء الخاء، لا تصححه. ولماذا تصحح؟ علل الصرفيون ذلك بأن مخيطا لا تشبه الفعل. ها هم يقولون هكذا لا تشبه الفعل، وإنما يلحق الشيء بالشيء إذا وجدت بينهما مشابهة، وإذا لم توجد فلا يلحق به في الحكم. هذا تعليلهم. إذن فتقول مخيط على وزن مفعل لأن مفعلا اسم آلة، على كل حال اسم آلة وليس فيه معنى الفعل، لكن إنما تفعل الفعل به. ها إذن فهو اسم آلة. والنظير مخياط مفعال كمخياط، وقول ابن مالك ومفعل صحيح كالمفعال، أي جعل التصحيح في مخياط حملا على التصحيح في مفعال. هذا ظاهر كلامه، إلى أنه نجعل الصحيح أن يجعل كلا الوزنين مفعل ومفعال كمخيط ومخياط لا شبه في أي منهما بالفعل. ها فيقال هكذا. فعلى كل حال فالمخياط بفعال إذا كان في عينه ياء وبعده ألف وقبل الياء حرف صحيح ساكن وقبل الحرف الصحيح ساكن ميم مكسورة، ووزن مفعال أيضا من أوزان اسم الآلة القياسية. إذن فتقول مخياط فعيك. وليس هناك نقل ولا قلب. ومن ذلك قولهم ومنه قولهم مسواك. مسواك الواو في الوسط على وزن فعال، فلا يحصل فيه نقل لتحريك الواو إلى الساكن قبله ولا قلب للواو بعد ذلك، فيصح ويقال مسواك. تسقي امتياحا ندى المسواك ريقتها كما تضمن ماء المزنة الرصف، فيصح. وتجد هذا التصحيح في نظائر مثل هذه الكلمات، في نظائر هذه الكلمات التي على وزن مفعل ومفعال وقد اعتل العين. نعم. قال رحمه الله وأيوه بعده في هذا البيت وألف الإفعال واستفعال أزل لذا الإعلال. وألف الإفعال واستفعال أزل لذا الإعلال، أي يقول إذا كان المصدر على وزن إفعال أو على وزن استفعال وهو معتل العين، فإنما تقدم من النقل لحركة العين المعتلة ثم ما يترتب على ذلك من قلب هذه حرف العلة هذه ألفا للعلة التصريفية، هذا العمل يحصل في المصدرين على وزن إفعال واستفعال كإقام مثلا كإقامة مثلا إقامة مثلا أو استقامة مثلا لأن أصله إقام إفعال تقول أقوم يقوم إقواما هذا المصدر فإقوام هذا على وزن إفعال والعين واو إقوام هذه الواو متحركة التحريك عليه الحركة عليه وهي الفتحة وقبله سكون ها فانقل التحريك أي حركة الواو إلى الساكن الصحيح فتقول إقام إقام بعد ذلك إقام بألفين فتقلب هذه الواو التي كانت متحركة بالفتحة بعد نقل فتحة القاف تقلب هذه الواو ألفا لتحركها باعتبار ما مضى وانفتاح ما قبلها باعتبار الحال فتقلب هذه الواو ألفا فيصير إقام بواو بألفين الألف الأولى ألف الواو الألف التي جاء بها بدلا من الواو أو قلبت الواو والألف الثانية ألف المصدر فيلتقي ساكنان فتحذف أحدهما واختلف النحاة أو الصرفيون في المحذوف فمنهم من يقول هي ألف المصدر ولعل هذا كلام الأخفش ومنهم من يقول المحذوف هو نفس الألف الأصلية أو الألف الأصل الألف التي قلبت عن أصل وهي الواو وهذا كلام سيبوي وهذا أحق لماذا؟ لأن هذه الألف منقلبة عن أصل فإذا حذفناها وجدت بقية الحروف للكلمة فنعرف المراد لكن لو حذفنا ألف المصدر لذهبت المصدرية لذهبت إيش؟ المصدرية على كل حال هكذا يقال على كل اللي اختلفوا في المحذوف وأيضا مما يدل على كلام سيبويه أنه إذا التقى ساكنان فالذي يحذف باضطراد قياسا هو الساكن الأول إذا سمى ساكنان الذي يحذف الساكن الأول والساكن الأول هو الألف الأولى التي هي منقلبة عن واو إذن فيصير إقاما على هذا وكذلك الاستقام استقاء تقول استقواب فيحصل فيه ما حصل في إقام إذن فتحذف أحد الألفين فإذا حذفت أحد الألفين وهي الأولى على التحقيق فإنه يعوض عن هذا المحذوف التاء فتقول إقامة استقامة فالتاء عوض عن الحال الآن عن إحدى الألفين المحذوفة فتصير التاء عوضا عن هذا المحذوف نعم والتلزم عوض هذا هو أشار إلى هذا والتلزم عوض أي والزم التاء عوضا عن المحذوف الألف فتقول إقامة ها أقام إقامة واستقام استقامة وما أشبه ذلك وحذفها وربما عرض حال كون العروض بالنقل قد يحصل هذا قد يحصل حذف التاء هذه نقلا سماعا رأيت كما في قولهم أراه إراءا هذا منقول هكذا إراءا أو أجاب إجابا هذا سمع أجاب إجابا وهذا لا بد من الرجوع فيه لكلام العرب الخلص الفصحاء المحتج بكلامهم حتى نثبت هذا السماع لكن هو صحيح أنه سمع منهم أنهم يقولون أجاب إجابا فيحذفون التاء هذا سماعا إلا أنه قد يكثر الحذف عند إضافة مثل هذا المصدر كما في قوله تعالى وإقام الصلاة فعند إضافة إقام التي كانت التاء فيه عوضا المحذوف عند إضافة للصلاة، فحذف التاء يكثر فيصير فيقال كما في التنزيل وإقام الصلاة. نعم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فيقول العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، آمين، وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، آمين، وما لإفعال من الحذف ومن نقل فمفعول به أيضا قمن. نعم، هذا البيت المراد منه أن المصدر على وزن إفعال أو استفعال إذا اعتل عين فعل هذا المصدر، فهذا المصدر يحصل فيه من النقل، يحصل فيه النقل والقلب كما تقدم، أقام، إقامة، إقوام، إقوام ثم إقام كما تقدم، هذا اللي تقدم من النقل والقلب. والقلب يحصل أيضا، أي اسم المفعول أيضا قمن، أي جدير بمثل هذا النقل، بمثل هذا النقل رأيت والحذف قمن بذلك اسم المفعول، وذلك في الفعل إذا كان إيش ثلاثيا معتل العين، كما أن الإفعال والاستفعال الذي تقدم وحصل فيه النقل والقلب والحذف أيضا معتل العين، فهكذا اسم المفعول والفعل الثلاثي المعتل العين يحصل فيه هذا النقل والقلب والحذف. مثاله تقول كما في قولك صانه يصونه، صانه يصونه، فهو معتل في عينه والاعتلال بالواو، وكذلك لو كان الاعتلال بالياء فتقول مصون، مصون، فتنقل ضمة الواو الأولى لتعين الكلمة، تنقله أو تنقلها إلى إيش؟ إلى الصاد الذي كانت ساكنة، فيصير مص، مصون، فيجتمع ساكنان واوان فتحذف إحداهما، ثم يختلفون في هذا المحذوف، والأولى أن يكون المحذوف هو الواو الأولى لأنها الساكن الأول ولأنها جزء من الفعل أو من أصل الكلمة، فإذا حذف هذا الجزء بقيت بقية من من من إيش من أجزاء الكلمة تدل على المراد بالكلمة فتحذف الواو فيصير مصون. ها، وكذلك في مبيع تقول مبيوع، فتنقل، تنقل إيش ضمة الياء، ضمة الياء إلى الباء بعد سلب وتحذف سكون الباء، فإذا حذفته تكون الباء الساكنة مضمومة ويبقى تبقى الياء ساكنة بعد نقل ضمتها، وبعد هذا الياء الساكن هذه الياء الساكنة واو ساكن أيضا، فيجتمع ساكنان فيحذف الساكن الأول وهو الياء، وهو الياء، فإذا حذفت فيكون تكون الكلمة هكذا مبيع، يصير إيش مبوع، يصير إيش مبوع، يصير مبوع ليس مبيع. لأن الياء حذفت يصير مبوع. وإذا صار مبوعا هذه الضمة لابد من قلبها إيش كسرة ها من قلبها كسرة وهذا للإشارة للإشارة إلى الياء المحذوفة الحرف العين فالكسر تدل عليه فتقول مبيوع ها ما إيش مبيوع فتقلب الواو ياء لسكونها بعد كسرة فيصير مبيعا فتصير الكلمة هكذا مبيع. نعم هذا رحمه الله نحو مبيع ومصون وندر. أيوة قوله نحو مبيع ومصون هذا مثال. ثم قال يبدو كلاما آخر وندر وندر تصحيح ذي الواو وفي ذي يشتهر تصحيح ذي الواو أي ندر تصحيح ذي الواو تصحيح ذي الواو أي إذا كان الاسم المفعول معتلا عينه بالواو تصحيحه دون قلبه هذا نادر وإن كان يرد فيقال في ذلك مص إيش وون ولا يصحح ولا يحذف شيء هذا معنى التصحيح. ندر تصحيح ذي الواو إيش وفي ذي يشتهر وفي ذي يشتهر واشتهر تصحيح ذي الياء فلا تهدف أيضا فلا تهدف أيضا كأن يقال مخيوط واشتهر هذا في الحقيقة عند بني تميم فتصحيح ذي الياء مشهور أي أو هو لغة هي لغة التصحيح للياء لغة بني تميم كما في قول التميمي وكأنها تفاحة مطيوبة وكأنها تفاحة مطيوبة بالتصحيح هذه لغتهم. نعم قال رحمه الله وصحح المفعول من نحو عادة وأعلن لم تتحرى الأجود وصحح المفعول من نحو عادة من نحو عادة وأعلن لم تتحرر تتحرى الأجود وأعلل المفعولة أي أعلل اسم المفعول أعلل المفعولة اسم المفعول